موقع نبض الفرقان يقدم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عبده الذي اصطفى، نبينا وإمامنا وقدوتنا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد، وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعهم ومن اقتفى، أما بعد، فهذا هو الدرس 44 بعد 100 من دروس زاد المستقنع في اختصار المقنع للإمام أبي النجا موسى ابن أحمد الحجاوي رحمه الله تعالى، الذي ينعقد في 21 من شهر جماد الأولى من عام 38,400 من هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقبل أن نبدأ أيها الفضلاء، قد حملني رجلان فاضلان أمانتين. أما الأمانة الأولى فإن أحد إخواننا من السودان قد خرج ابن له قبل 15 يوما ولم يعد، ولا يعرفون ما حاله، وهو من جماعة مسجدنا، وسافر قبل يوم أو يومين إلى السودان، وقد طلب مني أن أطلب من طلاب العلم وجماعة المسجد أن يدعو لابنه بالسلامة والعافية، وأن يرده إليهم ردا جميلا. وأما الأمانة الثانية فالرجل الذي جاءني بعد الصلاة، قد جاءني قبل 4 أشهر، وجاءني اليوم يحملني أيضا أمانة. جاءني قبل 4 أشهر وهو متهالك في أزمة نفسية شديدة، وقال: قد حاولت أن أنتحر 3 مرات، حتى إني مرة ربطت الحبل وأوثقته وأسقطت نفسي، إلا أن الله قدر أن ينقطع الحبل وسلمت. وقلت له حينها: العلاج في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، ووصيته ب3: بأن يداوم على الصلوات 5 في أوقاتها مع جماعة المسلمين، وبأن يكون له نصيب من القرآن لا يقل على جزء يوميا، وبأن يحافظ على أذكار الصباح والمساء والأحوال. وهو اليوم كما رأيتم أتاني وقال: لم يعد في نفسي ولا في قلبي ولا في خاطري هم ولا غم، وصرت إيجابيا ولا أريد الانتحار والموت إلى آخره. وقال: أنا أحملك أمانة أن تنقل هذا لطلابك ولمحبيك ولجماعة المسجد حتى ينتفعوا بهذا، والله المستعان. قال المصنف رحمه الله تعالى: ويعرف الجميع بالنداء. ونحن ما زلنا أيها الإخوة في باب اللقطة، والمصنف رحمه الله تعالى يبين في هذا أنه يلزم من التقط ما يجوز التقاطه أن يعرف ذلك، والتعريف يكون في مجامع الناس غير المساجد، ويكون التعريف سنة كاملة، وبعد ذلك يملكه حكما. قول المصنف يملكه حكما، يعني يملك ذلك الملتقط ما التقطه بعد التعريف لمدة سنة، يملكه حكما، أي يكون في حكم ملكه ولا يملكه حقيقة. والدليل على كونه مما يملكه، والدليل على كونه يملكه حكما، قوله صلى الله عليه وآله وسلم: ثم عرفها سنة فإن جاء صاحبها وإلا فشأنك بها. والظاهر والله أعلم أنه لا يملكها ملكا حكميا إلا إذا عرفها سنة، بل يقال إلا إذا عرفها التعريف المطلوب سنة، فإن عرفها دون السنة ما ملكها، وإن عرفها التعريف غير المطلوب. التعريف المطلوب كما مر معنا بأن يعرفها في مجامع الناس ونحو ذلك، فلو أنه قصر في ذلك التعريف فيظهر والله أعلم بناء على ما اشترطه النبي عليه الصلاة والسلام أنه لا يملك حكما. فصار عندنا مسألتان الآن: لو لم يعرفها مقصرا، ما عرف، مكثت عنده هذه اللقطة سنة دون تعريف، فهل يملكها؟ لا، هذا هو الظاهر. والسبب أن النبي عليه الصلاة والسلام اشترط ذلك. ف ثانيا لو عرفها تعريفا ناقصا حصل عنده تقصير في التعريف فهل يملكها؟ روايتان في المذهب ويمكن أن يقال أن من أهل العلم من يرى أنه لا يملكها أبدا مع الاستمرار في تعريفها، وقاسوا ذلك على لقطة ماذا الحرم على قول، فإن من أهل العلم من يرى أن لقطة الحرم تعرف مطلقا دون أن تملك، ولا يحل لقطتها إلا لمنشد يعني أبدا أو مطلقا، وليس هذا المذهب كما سيأتي. والرواية الثانية في المذهب في هذه المسألة مسألة من التقط لقطة وما عرفها أو عرف تعريفا ناقصا غير حمك الله أو عرف تعريفا ناقصا غير تام، الرواية الأولى أنه يجعلها كلقطة الحرم على قول ومن ثم يعرفها أبدا ما يتملكها إطلاقا، والرواية الثانية أنه يتصدق بها بشرط الضمان، أي إذا جاء صاحبها يوما ما فإنه يقول قد صدقت بها على نيتك، فإن أجاز تلك الصدقة فبها ونعمت، وإلا فإنه يأتي بمثلها. طيب قوله حكما ملكها حكما أي قهرا من غير اختيار، فهو مالك لها قهرا من غير اختيار، فإذا مضت السنة صارت في ملكه. مثل ماذا؟ أحسنت، مثل الميراث، فالميراث بمجرد موت المورث ينتقل إلى الوارث قهرا أي دون اختيار، فإن قال سأتبرع بما ورثته عن أبي نقول دخل في ملكك فلك أن تتبرع به، لكن لا يقال إنك لا تملكه إلا بإذن، لا، هو يدخل في ملكك تلقائيا. وذهب إلى هذا إلى أنه يتملكه بعد سنة ملكا اضطراريا قهريا من غير اختيار ولا رضا جمهور العلماء، واستدلوا على ذلك برواية فهي كسبيل مالك، يعني بعد مرور السنة فهي كسبيل مالك أي فتنتقل إلى ملكك ملكا حكميا مباشرة. من أهل العلم من يقول لا تدخل في ملكه إلا إذا اختار ذلك وإذا رضيه دخلت في ملكه وإلا فلا، واختار هذا من الحنابلة أبو الخطاب رحمه الله تعالى، ولعل القول الأول هو الأقوى للنص الذي مر معنا. الآن نأتي إلى مسألة الضمان قبل أن نتم ما ذكره المصنف. إذا حصل تلف لهذه اللقطة فهل يضمن أو لا يضمن؟ ها إخوة، نعم، إذا تعدى أو فرط فإنه ضامن، إذا تعدى أو فرط خلال السنة. إذا كان في أثناء الحول فتعدى أو فرط فهو ضامن، لأن يده يد أمانة ويد الأمين تنقلب إلى يد ضمان عند التعدي والتفريط. طيب إذا تلفت من غير تعدي ولا تفريط أثناء الحول فلا ضمان. لماذا؟ لأن يده يد أمانة، حتى لو جاء صاحبها يطلبها، جاء صاحبها بعد 8 أشهر قال سمعت أنك قد عرفت بشنطة فيها 100,000، هذه الشنطة هي أموالي وصفاتها كذا وكذا وكذا، وكان كما قال، قال والله يا أخي صحيح أنا عرفتها لكن قد سرقت مني مع أني وضعتها في حرز مثلها ولم أفرط ولم أقصر ولم أتعدى ولكن سرقت، فهل يضمن؟ هل يقول صاحب هذه الأموال عليك بذل مثلها؟ لا، لأنه لم يتعدى ولم يفرط ويده يد أمانة، مثل الوديعة تماما. فلو جاء المودع وقال أين وديعتي؟ قال قد تلفت من غير تعدي أو تفريط فلا ضمان. إذن أثناء الحول إن تلفت بتعدي أو تفريط ضمن، تلفت من غير تعدي أو تفريط لا يضمن. أما بعد الحول فما رأيكم؟ هل نضمنه ولا ما نضمنه؟ لماذا نضمنه؟ يعني إذا الشيء إذا دخل في ملكك صارت يدك يد ضمان. الآن إذا بعتك سيارة وملكت هذه السيارة فإن يدك يد ضمان، لأن ما نتج عن هذه السيارة من خراج فهو لك، وما سامها من ضعف إذا كانت دابة أو من تلف أو نقص إذا كانت غير ذلك فهو عليك، الخراج بالضمان، الغنم بالغرم. هذا قول لأهل العلم أن عليه الضمان. لماذا؟ لأن الخراج له والخراج بالضمان، وهذا هو المذهب. المذهب أنه بعد الحول هو ضامن مطلقا، تعدى أو لم يتعدى. لماذا؟ لأنها دخلت في ملكي. هذا طرد لما قاله علماء المذهب، فقد قالوا إنه يملكها ملكا قهريا، ومن ثم بعد مرور سنة بيوم أو يومين تلفت من غير تعدي أو تفريط فإنه ضامن لأنها في ملكه، ولأنه لو نتج منها خير فهو له. هذه السيارة التي وجدها مثلا وعرفها سنة ولم يجدها، بعد السنة مكث 5 أشهر وهو يكد عليها وربح من خلال ذلك 10,000، هذه 10,000 لمن؟ هل للملتقط ولا لمالك السيارة؟ للملتقط، لأنها دخلت في ملكه حكما. ولهذا لو جاء ربها بعد 2 سنين مثلا وقال سمعت أنك كديت على السيارة اللي التقطتها، أولا هذه ترى استمارتي وهذه سيارتي، أريد كل ريال أخرجته من هذه السيارة، فهل له ذلك؟ لا، نقول لأنه كان ضامنا بعد مرور السنة، بعد ما انتهت السنة صار ضامنا على كل حال. نعم، والغنم بالغرم، فالربح له والخسارة عليه، فيعطيه السيارة فقط، أما ما نتج عنها فهو للملتقط، هو للملتقط. هذا هو المذهب في هذه المسألة. ومن أهل العلم من قال بل يكون بعد مرور العام مثل حاله قبل ذلك، فلا يضمن إلا إذا تعدى أو فرط، ومن ثم كذلك لو نتج من هذه السيارة أو من هذه الدابة شيء فإن هذا الشيء يكون لمالك تلك الدابة أو السيارة. استدلوا على ذلك بحديث زيد بن خالد الجهني المتقدم، فإن لم يأتي صاحبها فاستنفقها ولتكن وديعة عندك، ولتكن وديعة عندك. ومعلوم أن الوديعة في يد المودع تكون يده يد أمانة، وأن ما نتج عن هذه الوديعة من شيء مثلا أودعتك شاة فنتجت، هذا النتاج لمن؟ لصاحب الوديعة، فكذلك صاحب اللقطة. وهذا القول الثاني هو رواية في المذهب. المهم يا إخوة أن نضبط المذهب في مثل هذه القضايا، وإن كان هناك راجح أو دليل ظاهر فإننا نبينه. فالمذهب في هذه المسألة ما هو؟ أنه في خلال السنة إن تعدى أو فرط ضمن، ما تعدى ولا فرط لا يضمن، انتهينا. إذا انتهت السنة دخلت في ملكه قهرا حكما، ومن ثم فإنه ضامن على كل حال، تعدى ولم يتعدى، فرط ولم يفرط، ولو نتج منها خير فهو له. واضح يا إخوة؟ ثم نقول هناك رواية أخرى في المذهب أنه بعد السنة كحاله قبل السنة، بعد السنة كحاله أثناء السنة، فإن تعدى أو فرط الضمن وإلا فلا. واستدلوا بالرواية التي ذكرت. نعم، وهذا النتاج أثناء السنة ولا بعد السنة؟ نعم، إن كان أثناء السنة فإن هذا النتاج لصاحب الشاه، هذا كله على المذهب الآن. وإن كان بعد مرور السنة فالنتاج لمن؟ للملتقط، وهذا قد يلغز به، وهذا قد يلغز به. نعم صحيح، يمكن أن يقع إذا كان الحمل أثناء السنة والنتائج وقع بعد مرور السنة، ما رأيكم؟ نعم. فهل نقول إن الحمل كان لمن؟ كان لصاحب الشاة فيكون النتاج له. نعم، هذا هو الظاهر والله أعلم. لكن لو حصل حمل أثناء بعد مرور السنة فهو على المذهب لمن؟ نعم، للملتقط، والله أعلم. تفضل. يعتبر لقطة، نعم، لكنه يجوز أخذه وتملكه تلقائيا، هو يسمى لقطة صحيح، لأن الصحيح في تعريف اللقطة كل مال أو مختص ضل عن ربه. فلو خرجت مثلا من المسجد الآن بعد 100 خطوة وجدت 10 ريال في الطريق، فبمجرد أخذك لهذه 10 صارت لك، لا تعرفها ولا يحتاج أن تتصدق بها، إن فعلت فلا بأس، لكن لك أن تتملكها ولا بأس لذلك. فهي لقطة نعم، لكنه مما يجوز التقاطه دون وجوب تعريفه، ويتملك مباشرة، والله أعلم. أحسنتم. هو إذا كان عنده دابة معينة أو احتاج تلك اللقطة إلى صيانة، مثل سيارة احتاجت إلى صيانة إلى آخره، ونوى الرجوع على صاحبها فله ذلك. وإذا جاء صاحبه يوم من الدهر يقول هذه لقطتك، لكن هذه فاتورة، قد علفتها بكذا، سقيتها بكذا، أحطها بكذا إلى آخره، فله ذلك. نعم، المهم أن ينوي الرجوع. بعد سنة، في أثناء السنة، نعم، عند الالتقاط، نعم. لكن الحملة كان وهي في ملك من؟ في أثناء السنة اللقطة في ملك صاحبها، ومن ثم كل ما نتج عنها فهو لصاحبها. بعد السنة تصبح في ملكك على المذهب، فكل ما نتج عنها فهو لك أيها الملتقط. نعم. الملتقط، نعم نعم، إذا أثناء السنة فإن ما أنفق على هذه الدابة ونوى عليه ونوى الرجوع فيه فيكون على صاحبها. نعم. أما بعد السنة فلا، لأن صارت ملكا له. واضح يا أخوة؟ هذا سؤال جيد. يعني الآن ها بلا شك، لكنها في ملكه، فالآن الغنم له والغرم عليه، العلف عليه، ولا يمكن أن نقول العلف على صاحبها وما تدره من لبن فأبيعه لي، وما تدره من كذا وكذا لي. وإذا كانت اللقطة عبارة عن شيء يمكن أن يؤجر ركوبا ونحو ذلك، كله لي وأحسب عليه العلف والماء، هذا لا يأتي. إما أن يكون لي الغنم وعلي الغرم، أو أن يكون الغنم والغرم على صاحبها. أما أن نقول الغنم لك والغرم على غيرك، هذا لا يمكن. نعم. متى جاء؟ بعد مضي السنة. نعم. أحسن. هذا سيأتي معنا، أنه إن التقط دابة فلا يلزم أن تمكث معه سنة عند بعض العلماء، بل هو مخير بين أكلها وضمانها. يقول إن مكثت معي سنة هذه ستخسرني يعني أشياء كثيرة من علف ونحو ذلك، فأنا سأكلها وأقيمها. أهل الخبرة يقول قيمته 1000 ريال، خلاص إذا جاء صاحبه يوم من الأيام ووصفها وصفا دقيقا أعطيته 1000، أو يتصدق بها أو يبيعها إلى آخره. يعني هذه سيأتي معنا إن شاء الله الحديث عنها. نعم. تفضل يا شيخ. نعم. إلا بلى، هو في السنة الأولى إذا كان قد أنفق عليها علفا ونحو ذلك فهذا مسجل على صاحبها. نعم. إذا نوى الرجوع، والله أعلم. قال رحمه الله تعالى: لكن لا يتصرف فيها قبل معرفة صفاتها. يعني لا يتصرف في هذه اللقطة إن كانت مما يؤكل مثلا بأكل، أو مما يشرب بشرب، أو ما شابه ذلك، فلا يتصرف إلا أن يبين صفاتها. يكتب الصفات. والآن مع الأجهزة الحديثة نقول لو صور اللقطة لكان أفضل من كتابة صفاتها، لأن هذا أبلغ ما يكون في دقة الوصف. ما الدليل على أنه لا بد أن يعرف صفاتها؟ نعم، لقوله عليه الصلاة فيعرف نعم وكاءها وعفاصها ونحو ذلك. والعفاص ما معنى العفاص؟ يعني الخرقة التي توضع فيه اللقطة وتشد فيه. والوكاء واضح، الوكاء هو الخيط الذي تربط به اللقطة، فلا بد أن يعرف هذا، يعرف هذه اللقطة ما اسمها، ما جنسها، ما نوعها، إن كانت متعددة كم عدد هذه اللقطة، مثلا مجموعة أغنام إلى آخره. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك، فاعرف صفاتها ووكاءها ثم كلها، فإن جاء صاحبها فأديها إليه، كما في بعض الروايات. والعلماء يقولون في مثل هذا الموطن إذا أراد أن يأكلها مثلا فإن الأولى أن يشهد عليها. لماذا؟ أولا هذا بإذن الله تعالى أمان من أن يضيع حق صاحب اللقطة، فإذا أشهد عليها فنسي هو أو مات أو سافر أو غاب أو ما شابه ذلك، فهذا الشاهد يكون معرفا لتلك اللقطة عنه. وأيضا جاء في بعض الألفاظ أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به، يعني أمر بالإشهاد، فقال من وجد لقطة فليشهد ذوي عدل وليحفظ عفاصها ووكاءها ثم لا يكتم ولا يغيب، فإن جاء ربها فهو أحق بها وإلا فهو مال الله يؤتيه من يشاء. وهذا الحديث عند أبي داود والنسائي وابن ماجه وأحمد. فالمقصود أنه يستحب له أن يشهد كما ذهب إلى هذا جمهور العلماء. قال المصنف رحمه الله فمتى جاء طالبها فوصفها لزم دفعها إليه. جاء طالبها يعني صاحبها أو من أنابه صاحبها في الطلب، فوصفها أي فوصف تلك اللقطة للملتقط، فوافق وصفه حالها، فماذا يفعل الملتقط؟ وجب عليه أن يدفعها إليه، إذا كانت موجودة دفعها إليه، فإن لم تكن موجودة فإنه يدفع إليه مثلها إن كان لها مثل، وإلا فيدفع القيمة. هل يلزم أن يحلف هذا الطالب للقطة، يحلف أو يأتي بشهود وبينات؟ لا، ما يلزم. المهم أنه يعرف الصفات، يعرف صفاتها، ومن عفاص ووكاء وخرقة وعددها وجنسها ونوعها، يصف اللقطة وصفا دقيقا. ولا يلزم أن يكون معه شهود ولا أن يحلف على ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما اشترط هذا، ما اشترط الحلف ولا إحضار الشهود ونحو ذلك. الشهود على أنها له، وقد مر معنا أنه يستحب للملتقط أن يشهد ليحفظ حق غيره، إنه قد ينسى وقد يموت ونحو ذلك. ثم قال رحمه الله تعالى والسفيه والصبي يعرف لقطتهما وليهما. السفيه إذا التقط شيئا، جاءك مثلا السفيه وأنت ولي عليه أو أنت ولي له، جاءك بصندوق فيه ذهب، التقط هو صندوقا فيه ذهب، فما العمل؟ نقول أنت تقوم بالتعريف أيها الولي، لأنه هو لا يحسن التعريف، هو غير رشيد. أو جاءك المجنون فأنت تقوم بالتعريف، وهكذا جاءك الصبي غير المميز أو مميز لكن لا يحسن التعريف، أنت تقوم بذلك، هذه من واجبات الولي. وعلى هذا مما سبق يمكن أن نقول يا إخوة اللقطة لا تخلو من ثلاثة أنواع، إما أن تكون هذه اللقطة من الحيوانات أو تكون من الأطعمة أو من غيرهما. فإن كانت من الحيوانات كالشاة ونحوها فإن الملتقط يقال له أنت مخير بين ثلاث، إما أن تأكلها وإذا جاء صاحبها تعطيه مثلها فإن لم يكن لها مثل فالقيمة، وإما أن تبيعها وتحتفظ بالقيمة لمالكها، فمتى جاء صاحبها يوما من الأيام وأثبت ذلك بالصفات فإنك تعطيه تلك القيمة. وإما أن تحفظ هذه الدابة عندك وتنفق عليها، فإذا نويت الرجوع سلمت ذلك المالك دابته وسلم لك هو ما أنفقته. هذا ما يتعلق بكون اللقطة حيوانا أو دابة. أما إذا كانت طعاما وكان هذا الطعام مما يفسد، كأن يكون فاكهة ونحو ذلك، فكذلك إما أن تأكل هذه الفاكهة أو ذلك الطعام بعد أن تذكر وتقيد صفاته، وإما أن تبيعه تحتفظ بالقيمة، وإما أن تجففه كما ذكر أهل العلم قدر الإمكان. أما إذا لم تكن تلك اللقطة لا طعاما ولا حيوانا، فما العمل؟ فإنك تحفظ تلك اللقطة، تحفظ تلك اللقطة ولا تتصرف فيها، ما تتصرف فيها كأن تجد دنانير أو دراهم أو ريالات أو ما شابه ذلك، فهذه لا تقول أنفقها أثناء السنة حتى إذا جاء يوم من الأيام أعطيته بدلها، لا، إنما أجاز الفقهاء ذلك في الدابة والطعام الذي يخشى فساده لما يترتب عليه. الدابة تحتاج إلى إنفاق، وهذا قد يشق عليك وقد لا تجد صاحبها وأنت غير محتاج لهذه الدابة فتنفق عليها، هذا يكلفك، فأجاز لك الفقهاء بناء على النصوص أن تأكلها أو تبيعها، لكن تحتفظ بالصفات حتى إذا جاء صاحبها وأثبت لك الصفات عوضته إن أراد التعويض. طبعا يقال ويمكن أن تتصدق بها أيضا، هذه من مما ذكره الفقهاء، إما أن تأكل أو تبيع أو تتصدق إلى آخره أو تحتفظ بها. وكذلك الطعام، إما أن تأكله أو تتصدق به أو تجففه، وإن لم يكن مما يمكن فساده فتبقيه عندك كتمر ونحو ذلك إلى أن يعود. أما غير الطعام وغير الحيوان فلا خيار لك، تحتفظ، فهو بمنزلة الوديعة عندك. الوديعة هل يحل لك أن تتصرف فيها؟ لا، لكن وديعة عندك مدى الدهر، والوديعة عندك سنة سنة. وهذا من الفرق بين النوع الثالث من اللقطة والوديعة. فالوديعة تبقى عندك إذا كانت غير حيوان وطعام، تبقى عندك أبد الدهر، لا يجوز لك أن تتصرف فيها كما مر معنا. أودع إنسان عندك 100,000 في شنطة، بعد مرور سنة تقول أنفقها على حوائجي ثم أعوضه؟ لا، تبقيها عندك إذا غاب. وإذا خشيت عليها ولم يعد في الزمن المتوقع لك أن تضعها عند الحاكم كما مر. بخلاف اللقطة فإنه بعد السنة تصبح ملكا لك حكما كما مر معنا بيانه. قال تفضل. ماذا؟ وغير الحيوان والطعام. لا، هي طبعا هذه لقطة وليست وديعة. نعم، هل هي حيوان أو طعام أو غيرهما؟ غيرهما. نعم، إن كان طعاما أو حيوانا فمنذ البداية لك أن تأكل ولك أن تبيع ولك أن تتصدق به. نعم، تكون ضامنا لا شك. لا خلاص، إذا التقطت اللقطة دخلت في ضمانك إذا تعديت أو فرطت، ومن التعدي والتفريط هو التخلص منها، إلا إذا عنا لك سفر مثلا فتكون في حكم الوديعة. هذا قد مر معنا في الوديعة، إذا عنا لك سفر. نعم، فإن كان وجودها معك أحرز في السفر أخذتها معك، إن لم يكن أحرز وخشيت عليها من هذا السفر فإنك في هذه الحالة ماذا تصنع؟ تعطي الحاكم على المذهب وعلى رأي الحجاوي، لك أن تعطي ثقة إذا توفر الشرطان، وهو أن يكون سفرك مع بها غير آمن، اثنين أن لا يمكن ردها إلى صاحبها، وهذا الشرط متوفر في اللقطة لأنك لا تعرف صاحبها. فالخلاصة أنه لا يمكن الإنسان أن يتخلص منها، ولهذا قالوا لو من التقط شيئا ثم رده ضمنه. على كل حال، يعني أنا التقطت مثلا الشنطة ومكثت مع الشنطة أسبوعا وأنا أشعر بضيق شديد لأنها أمانة مثل الجبال على ظهري، وقلت في نفسي سأرجع إلى نفس المكان وأعيد الشنطة مكانها ثم أذهب. نقول أنت ضامن، لو عدت الشنطة إلى مكانها ضمنت، لأنك بالتقاطك فقد ضمنت وجوب التعريف سنة، فإن فرطت في هذا التعريف مدة سنة فأنت آثم، لأن هذا واجب شرعي. لهذا لا ينبغي أن تلتقط إذا كنت غير واثق من أنك ستعرف، إما لضعف في إيمانك تخشى أن تأخذها دون تعريف إلى آخره. هذا إذا لم تكن حيوانا أو طعاما، كانت حيوانا أو طعاما فلما يترتب على ذلك من النفقة ونحو ذلك أجاز لك أهل العلم بناء على النصوص أن تأكلها أو تتصدق بها أو تتخلص منها على نية أن تعطي صاحبها إذا رجع. نعم تفضل. لا لا تضمن، أنت غير ضامن، أنت يدك يد أمانة، لا يجوز أن تصرف شيئا. لا ولو كان هو مثل وديعة، أبدا. ولذلك قال لكن لا يتصرف فيها قبل معرفة صفاتها، فمتى جاء طالبه وصفها لزم دفعها إليه. وهذا قبل معرفة صفاتها فيما يتكلف شيئا، يعني مثلا مثل الدواب مثل الأطعمة، لكن شنطة من المال ما تكلفني شيئا، أضعها في صندوق في المنزل وأعرفها أنا في الخارج. إن قيل إن وجود هذه الأموال عندك مما يضر بك وليس هناك من يمكن أن تنتقل إليه تلك اللقطة، مثلا النظام لا يسمح أن تضع عنده اللقطة ونحو ذلك، فقد يقال هنا نعم تنفقها وتكون ضامنا كأنك اقترضتها. لكن الأصل أن هذه الأموال ما لم تكن طعاما أو حيوانا تبقى معك من غير تصرف، تبقى معك. سبحان هو اجتهد على كل حال، لكن كان الواجب عليه أن يعرفها سنة. هل في هذه السنة، في السنة الأولى من المالك في السنة الأولى؟ ربه هو المالك، إذن كل الأرباح الناتجة عنها فهي له. نعم حمك الله، والله أعلم. لكن يبقى أن يقال من أهل العلم من يقول إذا أخذها بنية القرض، يعني لو الآن أخذ 500 على أنها قرض وقال أنا مضطر إليها، المضطر يجوز أن يأخذ غصبا من غيره وقهرا إذا خشي الهلكة، فقال أنا أخذت 500 مضطرا إليها ثم سأنفقها أو سأتاجر بها ونحو ذلك، فإذا عاد ربها قضيته. فيعني قد يكون لهذا مخرج، لكن الأصل أن ما نتج عن هذه اللقطة من أرباح في أثناء السنة فهو للمالك، الخراج بالضمان، كما أن الخراج للمالك، كما أن الضمان على المالك فالخراج للمالك، هذا هو الأصل أثناء السنة. تفضل. أحسنتم، هذه من الأسئلة المهمة. هذه 500 يتوقع أنها كانت في القرية ثم قد يعني حركتها الرياح ونحو ذلك، فهو يأتي إلى أقرب قرية يمكن أن تكون 500 منها، إن كانت تجاه الرياح مثلا إلى الشرق وغرب هذا المكان قرية كذا وكذا يأتي إلى هذه القرية وهكذا، يعني يجتهد فيعرف في أقرب مكان يمكن أن يكون فيه مجمع للناس. نعم والله أعلم. نعم يأخذ أجرة حفظ، ما أدري ما رأيكم في هذا، حفظه لهذه اللقطة واجب شرعي، يعني المسألة الشيخ أحمد إذا كان واجبا عليه شرعا، وعلى كل حال حفظه لهذه اللقطة واجب شرعي، فيظهر الله أعلم أنه لا يأخذ أجرة على حفظها، لكن يأخذ ما أنفق، والله أعلم، هذا الذي يظهر، والمسألة تحتاج إلى مراجعة. نعم أيكما تفضل. طبعا في الدنيا هذا كلامنا كله في أحكام الدنيا، أما في الآخرة فإن كان جاهلا أو ما خطر في بالي أن هذا لا يجوز فلعله يعفى عنه، لكن إذا كان يعلم أنه لا يجوز فعل فهو يعني تحت المشيئة إن شاء الله غفر له وإن شاء حسبه على ذلك. الله المستعان. ما تضمن إذا حفظته كما تحفظ أموالها فهي غير ضامنة، الله أعلم. نعم. بقي شيء يا شيخ أحمد كأنك تريد سؤالا ولا طيب جميل. طبعا إخوة الشيخ أحمد يذكرنا مسألة هل يتعين النقد بالتعيين ولا ما يتعين، وقلنا إن الحنفية يقول إن النقد لا يتعين بالتعيين وهو الصواب، يعني قد يفرع على هذه القاعدة هذا الفرع، فأقول مثلا أنا الآن وجدت 500 لقطة، فبدل ما مثلا وأنا ذهب إلى السوق وجدت 500 فنويت أن يعرفها، وربما بدأت بالتعريف وأنا لله الحمد عندي في حسابي آلاف بالعشرات الآلاف، لكني احتجت في هذا الوقت أن أشتري بهذه 500 مثلا نظرا لضيق الوقت أو لبعد الصرافات، فاشتريت 500 هذه على أني نعم، هذا يبدو أنه لا بأس به. نحن لا نقصد هذا، وإنما نقصد الودائع التي تتعين، مثل شنطة فيها مثلا دنانير ذهبية أو دراهم فضية أو شاه أو ما شابه ذلك، الأشياء التي تتعين هي التي، إلا أن الشاه قد مر معنا أنه إذا أراد أن يأكلها ويضمنها فلا بأس. فالخلاصة الأشياء التي تتعين هذه لا يتصرف فيها، الأشياء التي لا تتعين مثل النقود فلعل الأمر في هذا واسع، بشرط أن يكون معه مثلها، ما يقول أنا أتصرف بهذه الأموال وإن شاء الله يأتيني خير ثم يعني أجعله بدلا عن تلك، لا، لكن يقول أنا عندي في البيت 500 وهذا 500 وجدتها في الشارع هذه سأشتري بها أغراض، والخمسمائة التي في البيت هي صارت اللقطة، لا إشكال إن شاء الله تعالى، لا إشكال، لأنه لا يتعين بالتعيين، والله أعلم. نعم. لعل نتم إخوة. قال رحمه الله: ومن ترك حيوانا بفلات لانقطاعه أو عجز ربه عنه ملكه آخذه. هذه مسألة الآن مشابهة للقطة لكنها ليست كذلك، لأن ضابط اللقطة ضل عن ربه، صح؟ مال أو مختص ضل ضاع عن ربه، يعني ربه يبحث عنه، لكن هذه المسألة مفترضة في إنسان هو الذي تخلى عن نعم عما يملك، ترك حيوانا بفله لانقطاعه، خلص يعني تخلى عن هذا الحيوان، أو عجز عن النفقة عليه، عنده مجموعة دواب هو ما يجد ما يأكل هو، فضلا على عن أن يؤكل ويطعم دوابه، فتخلص منها بتركها، ترك تلك الدواب والناس يعرفون أنه تركها عمدا، فهذه في الواقع ليست من اللقطة، ومن ثم من وجدها فإنه يملكها. هذا يذكرني إخوة ببعض الناس عندما يرمون بعض الأشياء التي تكون سليمة لكنها قديمة ولها قيمة، فبعض الناس مثلا إذا كان عنده آلة معينة أو لعبة لأطفاله ولها قيمة ثم اشترى جديدة ماذا يصنع؟ يرمي هذه القديمة، فتجد هذه القديمة عند باب بيته أو تجدها عزكم الله في المزبلة أو في القمامة أو في الشارع أو ما شابه ذلك، وهي لها قيمة، يعني لو بعتها وهي مستعملة تبيعها ب500 ريال، لكن تعلم أن صاحبها قد رماها إما كفرا للنعمة كما يفعل البعض، أو يعني توسعا، متوسع الرجل ما يريد أن يبقي عنده شيئا من القديم، فلو كنت تعلم يقينا أنه إنما رماها لأجل هذا، يعني تخلصا منها أو شراء لغيرها وما شابه ذلك، فإذا أخذتها فقد ملكتها، فقد ملكتها، فهذه ليست من باب اللقطة. تفضل. نعم أحسنت، قيل إنها للملك وقيل إنها للاختصاص، وعلى كل حال هي لك، يعني لك أن تأكلها ولكن تضمنها، والله أعلم. قال رحمه الله: ومن أخذ نعله ونحوه من ووجد موضع ووجد موضعه غيره فلقطها كذا، لأنه قال هو ضم العين ما أدري لماذا، لكن ووجد موضعه غيره، وهنا يكون منصوبا على نزع الخافض، يعني ووجد في موضعه غيره، هل لها وجه في الرفع يا أخوة؟ يعني مثلا ووجد موضعه ما تنفع، لأن وجد لا يتعدى إلى مفعولين بل يتعدى إلى مفعول واحد، فليس لها مخرج إلا أن نقول ووجد موضعه غيره. لا لا هذه لا تأتي هنا، نعم لا تأتي هنا، هنا وجد غير قلبية، نعم يعني وجد غير نعله في موضعه، ولما نزع الخافض وهو فيه نصبنا موضعه، أما الرفع فلا أجد له مخرجا. أنا فقط أريد أن ننظر هل لي أو على الظرفية صحيح، لكن هل للرفع الذي جعله المحقق وجه؟ يبدو أنه لا وجه له، فيكون هذا خطأ، ولذلك نقول الصواب ووجد موضعه غيره. المسألة أنه إذا يعني من أخذ نعله أو أخذ شيء يشبه النعل ثم جاء صاحب النعل ووجد في موضع تلك النعل غير نعله، هذا هو المعنى، نعم فلقطة أي فهذه لقطة، خبر لمبتدا محذوف تقديره فهي لقطة، فيبدو أنه خطأ، يعني وضع الضم على العين خطأ، والله أعلم، ليس له مخرج فقهي نحوي. عندك فتح ممتاز جميل، هذا يؤكد هذا في نسخة أخرى بالفتح، إذن هذا خطأ. نحن اليوم في أكثر من درس وجدنا يعني أكثر من خطأ في الإعراب، نعم نعم فيتغير المعنى، صحيح فيتغير المعنى، أحسنتم. وفي هذا يقول الشاطبي: يا إخوة وإنما يكون قدرك من العلم على قدر علمك بالعربية، وإنما يكون قدرك من علوم الشريعة على قدر ما علمت من العربية، فإن كان قدرك في العربية كبير فعلمك بالشريعة كبير، والعكس بالعكس. طيب هذه المسألة الأخيرة في مسائل اللقطة: من أخذ نعله، يعني ذهبت إلى المسجد أو إلى مجلس لمثلا طعام أو ما شابه ذلك، أو إلى ديوانية معينة، أو إلى مكان يجعل الناس نعالهم أجلكم الله في مكان واحد، ثم لما خرجت لم تجد إلا نعلا هي ليست نعلك، نعم في موضع نعلك، فما العمل؟ فهنا نحتاج إلى تكييف فقهي، قلنا المسائل تمر بثلاث مراحل: التصوير، ثم التكييف الفقهي، ثم الحكم. فالآن صورنا المسألة، بقي التكييف، ما هو التكييف؟ قال فلوقطة، هي فلوقطة، فحينئذ إن كنت تجزم بأنك ستعرفها أخذتها على وجه الاستحباب أو الوجوب، وإن كنت لا تجزم أنك تعرفها حرم عليك أخذها لأنها لقطة، وإذا التقطتها وجب عليك تعريفها سنة. هذا كله يفترض في نعل له قيمة تتبعها همة أوساط الناس. إذا كانت لقطة لكن مما لا يتبع همة أوساط الناس، وجدت أجلك الله نعلا قيمته 5 ريال 10 ريال 20 ريال، فهذه لا تتبع همة أوساط الناس، فإنك تأخذها وتكون من صنف ما لا تتبع همة أوساط الناس، وتملكه بمجرد الالتقاط، لأن بعض الناس يظن أن قول المصنف فلوقطة أي فلوقطة يجب تعريفه، وهذا غير صحيح على هذا الإطلاق، وإنما لها حكم اللقطة حيث هي، فإن كانت مما تتبع همة أوساط الناس عرفتها سنة، وإن كانت لا تتبعها همة أوساط الناس ملكتها بمجرد الالتقاط. هذا ما يتعلق بهذه المسألة. طبعا من أهل العلم من يرى أنه إن دلت القرائن على أن نعلك قد سرقت من صاحب هذا النعل فإنك تأخذها بدلا عنها حتى وإن كانت تتبع همة أوساط الناس. والأورع ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى. نعم، هي المسألة مفترضة في أن الناس قد خرجوا ولم يبق إلا هذه النعال جلكم الله. فالمذهب أنها لقطة، إن كانت تتبعهم من وسط الناس فتعرفها وإلا فلا. ويرى بعض العلماء كالمرداوي بأنها إن كانت هناك قرائن سرقة فإنك تأخذها حينئذ لأنها صارت بدلا عن نعلك. أو بالخطأ، كان هناك احتمال أنه إنما أخذها خطأ لأنها شبيهة بنعلك، فنقول حينئذ يكون التعريف في ذات الموضع بأن تتركها مثلا إلى الفرض الذي يأتي، أو تأخذها إن كانت لك بها حاجة، كان يكون الجو حارا أو هناك شوك أو زجاج مكسور أو نحو ذلك، فتلبسها على نية أن تعيدها في الفرض الذي يليه حتى تجد صاحبها ونحو ذلك. أرجو أن لا بأس بذلك. طب. نعم، أيوة أحسنت. هذا جرنا إلى مسألة مهمة، وهي مسألة لقطة الحرم. ظاهر المذهب أن لقطة الحرم تدخل في سائر ما ذكر، ولهذا المصنف ما ذكر حكما مختصا بلقطة الحرم. فالظاهر والله أعلم أنه يرى أنها كسائر أقسام اللقطة، فإن كانت مما تبع همة أوساط الناس عرفتها سنة، وإن كانت لا ليست مما تبع همة أوساط الناس فإنك تملكها بمجرد الالتقاط إلى آخره. ومن أهل العلم من يقول بل إن للقطة الحرم حكما خاصا فلا تحل ولا تملك مطلقا، وإنما يلزمك التعريف أبدا إما أنت أو من يقوم مقامك. فإن كان هناك نظام معين في الحرم، طبعا يا إخوة إذا قلنا الحرم لا ينصرف دائما إيش المسجد الحرام، أي كلمة حرم ما نقصد المسجد الحرام، ماذا نقصد؟ داخل حدود أميال الحرم، ما نقصد فقط المسجد الحرام، لأن الذهن ينصرف إلى أن هذا الحذاء أو ذلك الشيء الملتقط أو تلك المحفظة أو ذلك الحزام وضع أو وجد فين داخل المسجد. فلو وجده مثلا في طريق الخليل إبراهيم مثلا عليه السلام يقول الحمد لله هذه اللقطة ليست في الحرم، يعني ليست في المسجد الحرام. لا، المقصود بالحرم كل ما كان داخل أميال الحرم. كم تقريبا المسافة؟ كم كيلو؟ ممكن 10 كيلو صح؟ إذا هذه 10 في 10 ربما هذه كلها داخل الحرم، فالحكم هذا فيما هو داخل هذه الحدود كاملا. فالمقصود يا إخوة أنه لو وجدت لقطة داخل هذه الحدود فظاهر كلام المذهب أنه يكون كبقية أنواع اللقطة، لا نفرق، لا يعني لا نجعل للحرم حكم مستقل. وذهب الشافعية رحمه الله تعالى واختار ذلك شيخ الإسلام رحمه الله أن لقطة الحرم لا تحل لمنشد مطلقا، وأنه يعرفها حتى يموت يستمر في تعريفها. واستدل على هذا بقوله صلى الله عليه وسلم ولا تحل ساقطتها إلا لمنشد. وهذا الحديث في الواقع محتمل، لا يعني ربما يكون المقصود لا تحل ساقطتها أي لقطتها إلا لمن عرفها كسائر اللقطات أيضا، فإنها لا تحل وتصير ملكا لصاحبها إلا إذا عرفها، إذا كانت مما يتبعه همة أوساط الناس. الذي أزال هذا الاحتمال حديث آخر في مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لقطة الحاج، فقوله نهى عن لقطة الحاج هذا نهي عام فلا تتملك حينئذ. هذا ما اختاره شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، وإلا فجمهور العلماء ومنه الحنابلة يرون أن لقطة الحرم مثل سائر اللقطات، والشافعية هم الذين انفردوا بجعل لقطة الحرم مختلفة عن سائر اللقطات، وهو رواية في المذهب اختار شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. وبهذا نكون قد انتهينا من باب اللقطة. نأتي إلى باب اللقيط، واللقيط على وزن فعيل بمعنى فاعل أو بمعنى مفعول. بمعنى مفعول، يعني لقيط بمعنى ملقوط، هذا في اللغة. أما في الاصطلاح فعرف المصنف قال: وهو طفل لا يعرف نسبه ولا دقه، نبذ أو ضل. طفل لا يعرف نسبه ولا دقه، يعني ولا كونه رقيقا أو حرا. نبذ أي طرح من أهله، ألقي كما يفعل الآن بعض الناس هداهم الله، عندما تحمل المرأة من سفاح ثم تأتي ولادتها فتضع هذا الطفل في خرقة وتضعه عند باب مسجد ولا عند باب مجمع تجاري أو ما شابه ذلك، أو عند باب أحد الجيران، فهذا يعتبر لقيطا. أو ضل أو ضاع، يعني يدخل في اللقيط إذا ضاع، يعني رجل مع ابنه في سفر معين فهذا الطفل ند عن يد أبيه وضاع وته، وجده أحد الناس يسمى أيضا لقيطا وله أحكام اللقيط. قوله طفل إخوة، هل يعني ذلك أن يكون دون سن التمييز؟ هذا هو الظاهر، لكن هذا الظاهر مخالف للمذهب وغير مقصود للمؤلف والله أعلم، لأن المذهب كما قال المحقق والمذهب كما في الإقناع المنتهى إلى سن التمييز، وعند الأكثر إلى البلوغ، وعند الأكثر إلى البلوغ. وعلى هذا فالمذهب يعني نعيد قوله طفل، ظاهره أنه سواء كان مميزا أو غير مميز، سواء كان مميزا أو غير مميز، لكن المذهب أن اللقيط هو من نبذ أو ضل عن ربه ووجده إنسان، وكان ذلك اللقيط ماذا؟ لا، دون التمييز. هذا المذهب. فالحجاوي وسع ولا ضيق؟ المذهب ما دون التمييز، والحجاوي قال الطفل، الطفل يشمل ما دون التمييز وما بعد التمييز دون البلوغ. هذا رواية في المذهب، يعني الحجاوي على رواية في المذهب، وإلا في المذهب كما في الإقناع والمنتهى أن اللقيط هو من كان دون التمييز. والرواية الثانية من كان دون البلوغ، وهذا اختيار الحجاوي، والمسألة فيها فرق واضح. نعم تفضل. شيء في حكم بلا شك، وطبعا ليس من باب الإطلاق، لكن من أهل العلم من يرى أن الإحسان إلى اللقيط أعظم أجر من الإحسان إلى اليتيم، يقول لأن اللقيط لا يعرف أصلا نسبه، هذا اليتيم يعني قد يحصل له ما يحصل أثناء صغره، لكن لو كبر فإن هناك من يلزم بنفقته من الأقارب ونحو ذلك، فحاله أحسن من حال اللقيط. أما اللقيط فهو يعني هو يتيم وزيادة في الواقع، فهو أعظم حكما، والإحسان إليه أعظم أجرا من الإحسان إلى اليتيم، والله أعلم. قال رحمه الله تعالى: وأخذه فرض كفاية. إذا وجد مجموعة من المسلمين لقيطا ثم تركوه جميعا حتى هلك فالجميع آثم، لأن التقاطه فرض كفاية. وهذا يشبه إنقاذ مثلا من كان في حريق أو كان غريقا أو كان جائعا أو كان ظمآنا وخشي الهلكة، ونحن نعلم بحاله ولم نسعفه، فنحن جميعا نأثم. بل من أهل العلم من يرى أن من علم بحال هذا ولم ينقذه غير الإثم يعد قاتلا، يعني أنت تعلم أن فلانا له 4 أيام ما أكل شيئا وأوشك على الموت، وأنت تنظر إليه بإمكانك أن تعطيه من الطعام ما أعطيته حتى مات، هذا الإثم هذا باتفاق وبإجماع المسلمين، وارتكبت كبيرة من كبائر الذنوب لأنك كنت سببا في موته وهلاكه. لكن زيادة على ذلك تعد قاتلا له قتل عمد، لأن تركك إطعامه مع علمك بحاله هو الذي سبب موته رحمكم الله، ومن ثم يكون قاتلا عمدا، نسأل الله السلام والعافية. إذن المقصود يا أخوة أن هذا من فروض الكفايات، إذا قام به من يكفي سقط الإثم على الباقين. ثم قال رحمه الله: وهو حر. شرع الآن في ذكر أحكام ذات اللقيط نفسه، هل هو حر يحكم له بالحرية ولا يحكم له بالرق؟ قال: وهو حر. هذا الأصل فيه أنه حر. لماذا؟ لأن الأصل في الناس الحرية، الرق أمر طارئ وعارض. وما سبب الرق؟ الكفر، الكفر هو سبب الرق. ذلكم أن أهل الإسلام إذا غزوا بلدا كافرا وصار هناك حروب نحو ذلك، فإن النساء والأطفال يصبحون أرقاء. هذا هو الأصل، ولا يعني ذلك أن كل رقيق فهو كافر، لا، لكن الأصل الرق هو الكفر. والإسلام جاء بالحرص على الحرية وعلى عتق العبيد، وهذا قد مر معنا سابقا. ما الدليل على أنه حر؟ قلنا لأن الأصل الحرية. أيضا جاء في الموطأ أن عمر رضي الله عنه قال لأحد الملتقطين، قال اذهب فهو حر وأنت وليه وعلينا نفقته. فقوله فهو حر دليل على أن الأصل في اللقيط أنه حر. ثم قال الحكم الثاني: وما وجد معه أو تحته ظاهرا أو مدفونا طريا أو متصلا به كحيوان وغيره أو قريبا منه فله. إذن إذا وجدنا مع هذا اللقيط شيئا معه، يعني سواء كان ذلك مالا أو لباسا أو ما شابه ذلك، فيكون في ملك من؟ في ملك هذا اللقيط. فإن قيل كيف يتملك وهو رضيع مثلا، عمره مثلا 3 أيام 4 أيام، وجدنا عنده نقود، كيف يتملك؟ نعم، لأن التملك لا يتعلق بالتمييز ولا بالعقل ولا بالحرية، ولا إلا أن الحرية لها كلام، لكن لا يتعلق لا بالتمييز ولا بالعقل. ولذلك لو مات إنسان وذلك جنين في بطن أمه وهي زوجة، فإن هذا الجنين إن ولد واستهل صارخا فإنه يرث، كما قال صلى الله عليه وسلم: إذا استهل المولود صارخا ورث. فنعم نقول لأن يده يمكن أن تكون يد ملك، يملك، لا إشكال في هذا. لو قلت أنا مثلا هذا الجهاز لابن أخي وعمر ابن أخي 3 ساعات، هل يملك؟ نعم يملك، نعم يملك. لكن لو قلت هذا الجهاز لهذا الجمل، هل يصلح هذا؟ لا، الجمل ليس أهلا للتملك. نعم نعم، يعني اللام هنا الاختصاص لكن ليس للتمليك، صحيح. فالذي يعني أن هذا اللقيط نعم يملك، فما وجدناه معه من نقود أو ثياب أو ذهب أو فضة أو ما شابه ذلك، أو تحته ظاهرا أو مدفونا طريا، سواء تحته مباشرة، لما أخذنا اللقيط وجدنا تحته ظرف في 10,000، علمنا أن هذا المال مختص، أن هذا المال من أملاكه، أو مدفونا طريا، يعني وجدنا ترابا طريا نديا يعني جديدا، فقلنا لعله هنا قد دفن شيء، حفرنا فوجدنا صرة فيها 1,000 مثقال من الذهب، نقول هذا لمن؟ هذا لهذا اللقيط. ومفهومه أننا لو وجدنا ذهبا لكن بعيدا عنه ولم يدفن طريا فليس له، يعني لو أن الله قدر أنه حفر في ذلك المكان فوجد 100,000 دينار مثلا ذهبا، لكن هذا الحفر بعيد وليس طريا فلا يكون له. هذا كله إخوة من دلالة القرائن، أنه نعمل بالقرائن. ما حد قال لنا هذا المال لفلان، أحيانا نجد شيئا مكتوبا، مثلا قد تكتب تلك المرأة الواضعة والرجل بأن هذا الطفل يعني كذا وكذا وكذا وهذا المال له، هذا قد علمناه بيقين. وحين نكون بالقرائن، فإن دلت القرائن على أن هذا المال له فإنه يكون له. من ذلك أن يوجد معه أو تحته ظاهرا أو تحته مدفونا طريا أو متصلا به، قد يكون متصلا به، مثل أن يتصل به حيوان مثلا أو يتصل به نقود، يعني ربط في رجله خيط تتبعنا هذا، فإذا هو ينتهي إلى صرة معينة مثلا إلى آخره فيها ذهب أو فضة، هذا كله يعد من قبيل أملاكه. ما فائدة هذا الحكم إذا جعلناه من قبيل أملاكه؟ يعني أنه ينفق عليه منه، هذه الفائدة، أو قريبا منه فله أيضا. قال هنا قوله أو مدفونا طريا فله، هذا المذهب كما في الإقناع والمنتهى، وهو أحد الوجهين. فما دام هذا المذهب لا يحتاج أن ننظر للرواية الثانية. المذهب أنه إذا كان مدفونا طريا فهو لا. تفضل. أحسنت. إلى من ينسب هذا اللقيط؟ هل ينسب إلى أحد؟ ما ينسب إلى أحد، ولكن استحسن العلماء أن يجعل له اسم من المعبدات، يعني مثل محمد بن عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الله وهكذا، لكن لا ينسب إلى أحد، لأن الله جل وعلا قد أمرنا بالنسبة إلى الآباء، ادعوهم لآبائهم، ولا يدعى إلى غير أبيه إلا إلى جد من أجداده فلا حرج، كقوله عليه الصلاة والسلام أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب. فينسب الإنسان إلى جده، يعني إذا انتسب إلى جده فلا بأس، لكن لا نسبة أبوة وإنما نسبة جدودة ونحو ذلك. المقصود أنه لا ينسب إلى أحد بعينه. لو قال الملتقط أنا ربيت بين أولادي فسأجعله تبعا لي، سأقول مثلا محمد ابن حسن، هل ينفع هذا؟ لا ينفع، لأننا منهيون عن التبني، هذا نوع من التبني المنهي عنه، وإنما يجعل ابن عبد الله بن عبد الرحمن. وهناك حوادث كثيرة بهذا، والأمور لله الحمد تمضي دون أن يحصل هناك تعقيد لهذا الطفل، فيأخذ الجنسية بشكل طبيعي إذا كان قد التقط داخل بلد ما، ويسمى وينسب إلى أسماء معبدة هكذا دون أن ينسب إلى أحد بعينه أو قبيلة بعينها. نعم. ومر معنا أو سيمر معنا إن شاء الله في اللعان أنه إذا نفى الملاعن الولد الذي هو في أحشاء زوجته فإنه ينسب إلى من؟ ينسب إلى أمه ولا ينسب إلى النافي. وبعض الفقهاء يستحب أن ينسب إلى المعبدات كما مر معنا سابقا. طيب، قال أو متصلا به كحيوان وغيره، يعني لو وجدناه في مكان واتصل به غير حيوان كان يتصل به نقود أو ما شابه ذلك فهي له، أو قريبا منه فله ذلك، وجد في بستان، وجد في حائط له كذا ولا يعرف لذلك البستان أو ذلك الحائط صاحب فهو لهذا اللقيط، وينفق عليه منه. ولعلنا نتم إن شاء الله بعد الأذان. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المصنف رحمه الله وينفق عليه منه، أي وينفق عليه الملتقط من ذلك المال الذي وجده معه أو تحته أو مدفونا طريا أو متصلا به أو قريبا منه، فإنه ينفق عليه من هذا المال. ثم قال وإلا من بيت المال، أي وإن لم يجد معه ما ينفق عليه منه، وجد طفلا دون أن يجد عنده أو تحته أو قريبا منه أو متصلا به مال، فإنه ينفق عليه من بيت المال، لما تقدم من أثر عمر في الموطأ عندما قال وعلينا نفقته. فإن لم يتيسر ذلك أو كان دون ذلك إجراءات نظامية تحتاج إلى وقت، ففي هذه الفترة سينفق هو، فهل له الرجوع بعد ذلك؟ نعم، إذا نوى الرجوع فله الرجوع في هذه النفقة، وإذا لم ينوي الرجوع فليس له ذلك. نفرض أن هذا الطفل الملتقط هذا اللقيط بارك الله له في ماله فصار من أغنى أغنياء الناس، فهل للملتقط أن يقول قد أنفقت عليك وفعلت وفعلت وفعلت فإني أرجع عليك الآن، قد تكبدت خسارة لا تقل عن 100,000 حتى كبرت وصرت رجلا، فالآن أنا أطالبك بأن تعيد لي 100,000؟ فما الجواب؟ نقول هذا يختلف باختلاف نيتك، إن كنت أيها الملتقط قد نويت الرجوع إما على أهله إن وجدوا وإما على السلطان وإما عليه هو إن كبر فنعم، وأما إذا لم تنوي الرجوع فاحتسب أجرك عند الله، لأنك إنما أنفقت عليه لأجل الأجر لا لأجل الرجوع في الدنيا. وقوله وإلا من بيت المال كما قلنا دليله قول عمر وعلينا نفقته، وأيضا قوله صلى الله عليه وسلم أنا ولي من لا ولي له، ومن آثار الولاية النفقة. قال رحمه الله وهو مسلم إذا حكم عليه بالحرية وحكم عليه بكونه مسلما، هل هذا الحكم بإطلاق سواء وجد في ديار المسلمين أو في ديار الكفار، أو هذا مقيد بأن يوجد في ديار المسلمين؟ نعم، مقيد بأن يوجد في ديار المسلمين. نعم، سيأتي الآن إن شاء الله ذكر التفصيل في هذا. نعم، تفضل. صحيح، هذا من الأشياء التي يعني ذكرها بعض أهل العلم، سيأتي بعد قليل. لكن الآن نقول الأصل أن هذا اللقيط مسلم، إذا كان في ديار المسلمين، وهذا القيد قيد مهم في المذهب، ولهذا بين المحقق وفقه الله عندكم بأن ظاهر قول المصنف وهو مسلم أنه يحكم بإسلامه مطلقا، وهذا غير مراد في المذهب. لكن لو وجد في ديار الكفر وكان في تلك الديار الكافرة مسلم أسير أو مسلم مثلا لا ينجب مثلا، أو مسلم تاجر، تاجر يعني أنه ليس له إقامة دائمة، ليس له ذرية وليس له أهل هناك، إذن لا يمكن نسبة هذا الطفل إلى المسلمين، فهو إذن ابن من أبناء الكفار. أو كان هناك قرينة ظاهرة، مثل أن يكون عليه ثياب عليها صليب مثلا، أو لباس كألبسة الكفار مثلا، كان في الهند فوضعوا نقطة بين عينيه، هذه النقطة يبدو أنها من خصائص الكفار كما سمعنا، خصائص البوذيين مثلا. صحيح، هذا ما أوردتم هذا أنت وأخوك قبل قليل، صحيح أن المولود يولد على الفطرة، هذا إخوة يولد على الفطرة، هذا هو الأصل. لكن إذا كان أبواه كافرين فلا يقول أحد من أهل العلم بأنه يكون له حكم الإسلام. أمور الآخرة لا نتكلم عنها الآن، وإنما نتكلم عن حكمه في الدنيا. أرأيتم لو أن رجلا نصرانيا وزوجته نصرانية أنجبا طفلا، ثم هذا الطفل بعد 3 سنوات توفي، هل ندفنه في مقابر المسلمين أو مقابر النصارى؟ مقابر النصارى، ولا يقول بخلاف هذا أحد في معنى. لماذا؟ لأنه يتبع أبويه. نعم، أفضل أبويه ديانة، وكلاهما نصراني، لكن لو كان أبوه مسلما وأمه نصرانية أتبعناه أمه. طيب لو أتبعناه أباه، أحسنت، لأنه يتبع أفضل أبويه دينا، ويتبع الأب نسبا، ويتبع الأم رقا وحرية، ويتبع أخص والديه إذا كان حيوانا من حيث الأكل ونحوه، وهذا قد مر معنا شيء من ذكره. فخلاصة القول أنه إن كان في ديار المسلمين فله حكم الإسلام بلا شك، لأن الأصل أن المولود يولد على الفطرة، مع احتمال أن يكون نصرانيا لوجود أهل ذمة في ذلك المكان، لكن غلبنا الأصل لأن الدار دار إسلام، لأن الدار دار إسلام. ولو كان في ديار الكفر ووجد مسلمون لكن ما أمكن أن يكون منهم، كأن يكون المسلمون الموجودون إنما أتى بعضهم لتجارة ولم يأتي بعائلته معه بأولاده، أو كان المسلمون الموجودون مثلا 3 أو 4 وهم أسرى إلى آخره، فهذا يبعد أن يكون منهم، ومن ثم فله حكم الكفر، فنحكم عليه بالكفر. بعض العلماء كالشافعية قالوا إذا وجد مسلمون وأمكن كونه منهم جعلناه مسلما، حتى وبعضهم حتى لا يقيد بقوله وأمكن كونه منهم. لماذا؟ قال تغليبا لجانب الإسلام، ولأن المولود يولد على الفطرة كما تفضلتم، ولأن الإسلام يعلو ولا يعلى عليه. لكن هذا يا إخوة إنما يكون قويا وصحيحا إذا أمكن كونه منه، وعلى هذا فالصواب أن يقال إن كان في دار إسلام فهو مسلم، وإن كان في دار كفر فلا يخلو. إن وجد مسلمون وأمكن كونه منهم فنعم، وإن لم يمكن كونه منهم فلا، لا ينسب إلى المسلمين. وهذا له أحكام كثيرة، لو مات أين يدفن؟ هل يلزم تغسيله وتكفينه والصلاة عليه أم لا؟ فإذا جعلناه مسلما ألزمنا المسلمين بهذه الأحكام، ولو جعلناه غير ذلك ما ألزمناهم، هذه من أهم الأحكام. وحضانته لواجده الأمين، الحضانة تكون لمن وجده، بشرط أن يكون أمينا، وهذا سيأتي معنا إن شاء الله في الحضانة أنه إنما يكون الحاضن كذلك إذا كان أمينا، فلو كان فاسقا فلا يمكن منه. والدليل أيضا ما جاء من أن عمر رضي الله عنه لما جاء الملتقط بذلك الطفل وعلم أن الملتقط رجل صالح فقال حينئذ ما قال من قوله وعلينا نفقته إلى آخره. فسؤال عمر عن الملتقط أهو صالح أم لا في دلالة على أن الحضانة لا تكون للملتقط إلا إذا كان أمينا. قال رحمه الله تعالى وينفق عليه بغير إذن الحاكم، لا يشترط أن يستأذن الحاكم في الإنفاق عليه وإنما ينفق عليه، فإنما الرجوع طبعا ينفق عليه من ماله، من مال ذلك اللقيط الذي وجده معه أو متصلا به أو تحته أو قريبا إلى آخره، وإلا فينفق عليه من ماله بنية الرجوع أو بغير نية الرجوع، ولا يستأذن في ذلك الحاكم. لماذا؟ لأن ذلك الملتقط صار وليا، وهل يشترط إذن الحاكم في إنفاق الولي على موليه؟ هل أن أحدنا يستأذنون الحاكم في الإنفاق على أولادهم؟ لا، لأن هذا مما أوجبه الله عليهم، فهم ينفقون على أولادهم ومن ولهم الله أمره دون أن يرجعوا إلى إذن الحاكم. قال رحمه الله وميراثه وديته لبيت المال، ميراثه وديته لبيت المال أي ليس لوليه الملتقط، أحسنتم، ليس لوليه الملتقط ميراثه، يعني لو أن هذا الطفل الملتقط اللقيط اغتنى وصار مليونيرا ثم مات، الآن لا يعرف له نسب، لا يعرف له أب ولا أم، ونفرض أنه مات دون أن يتزوج، فهذه الأموال أين تذهب؟ لبيت المال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنا ولي من لا ولي له، كما أن المسلم إذا مات عليه ديون ولا يوجد من يقضيها عنه قضى عنه ولي الأمر، فكذلك لو مات وله أموال ولا يوجد له ورثة صار ذلك لبيت مال المسلمين. وهذا هو قول الجمهور، وقد ذهب بعض العلماء ومنهم شيخ الإسلام رحمه الله وابن القيم إلى أن الملتقط يرث اللقيط، وجعلوا هذا من أسباب الميراث. تعلمون أن أسباب الميراث المتفق عليها كم؟ ثلاثة، أسباب ميراث الورى ثلاثة، كل يفيد ربه الوراثة، وهي نكاح وولاء ونسب. يقول الرحبي رحمه الله ما بعدهن للمواريث سبب، هذا على رأيه، وإلا فمن أهل العلم من يدخل أشياء أخرى، فالحنفية مثلا يدخلون ماذا من أسباب التوارث؟ تفضل، من وصى؟ اللقيط، لو وصى فتنفذ وصيته بقدر الثلث وما زاد على ذلك لبيت المال عند جمهور العلماء. فالحنفية مثلا يرون أن ما أسمعك الجوار الحكمي كذا، لا أحسنت يعني، لكن له اسم هو قريب من هذا، ماذا يسميه الفقهاء؟ لا، الحنفية انفردوا بهذا، وهو الذي أسألكم عنه. ها؟ ما أسمع، أنتم غير واثقين مما تقولون لذلك ما رفعتم أصواتكم. نعم، هو على كل حال حتى أذكركم، هو كان سائغا قبل نزول قوله تعالى وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض، ما الذي كان سائغا؟ المؤاخاة، فالمؤاخاة كانت سببا للميراث قبل نزول هذه الآية، وإلا فما مقتضى أن يؤاخي النبي صلى الله عليه وسلم بين المهاجر والأنصار؟ من مقتضيات هذه المؤاخاة الميراث، لو مات أحدهما ورثه الآخر، ومنه المناصرة والمعارضة بأن يأتي إنسان ويقول لآخر أنا لك نصير وأنت لي نصير وعضد. نعم، هو يدخل في هذا، هو يسمى الجوار الحكمي لكن له اسم آخر أردته ثم ذكرته لكم. هذا الجوار الحكمي أو المناصرة أو المعارضة أو ما شابه ذلك، هذا يراه الحنفية غير منسوخ، ويرى الحنفية أن هذا من أسباب الميراث، فلو تناصرنا أنا وأنت وتعاهدنا على ذلك ومات أحدنا قبل الآخر ورثه كان من ضمن الورثة، لكن هذا قد نسخ على الصحيح. من أسباب الميراث أيضا قضية الالتقاط، فيرى شيخ الإسلام أن الالتقاط سبب للتوارث، ويقول إن نعمة الملتقط أعظم من نعمة العتق. أليس المولى الآن المولى أو المعتق، لأن المولى من الأضداد على المعتق وعلى المعتق، أليس المولى المعتق يرث العتيق؟ الجواب بلى، هو من العصبة، إن فني المال دونه لم يرث، لكن إن بقي مال ورث، وإن انفرد أخذ كل المال. وقد قال عليه الصلاة والسلام في هذا الشأن بشأن بريرة: أحسنت، إنما الولاء لمن أعتق. من مقتضيات الولاء الإرث. عائشة هي التي اعتقت بريرة، وأسيادها ما اعتقوها، من الوارث؟ عائشة رضي الله عنها. وهكذا المقصود أن الالتقاط سبب للميراث عند شيخ الإسلام ابن القيم وجمع من العلماء. لهم في هذا الحديث فيه مقال، وهو ما نسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قوله: المرأة تحوز ثلاثة مواريث: لقيطها وعتيقها وولدها الذي لعنت عليه. أين الشاهد؟ لقيطها، هنا فعيل بمعنى مفعول، يعني أن المرأة إذا وجدت لقيطا ثم قامت بالإحسان إليه وتربيته ثم مات هذا عن غنى، كانت من جملة الورثة، وإن انفردت كان لها الميراث كله، لأنه قال تحوز، يعني تأخذ كل شيء. وهذا رأي شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، ويعني استند واعترض بهذا الحديث. الدية أيضا، ديته لبيت المال، تفضل. أحسنتم، هذا سؤال جيد. الآن إذا كنت عقيما ثم أخذت طفلا من الملجأ مثلا أو من هؤلاء ثم قمت بتربيته، فهل يدخل في هذه المسألة ولا ما يدخل؟ إيش رأيكم؟ طبعا عند جمهور العلماء لا يدخل. نعم، هو في الواقع طفل. نعم نعم صحيح، هو الفرق أنك لم تلتقطه ابتداء. الملتقط هو من وجد اللقيط أول وهلة. فالآن مثلا لو وجد زيد هذا اللقيط مكث معه ما شاء الله أن يمكث، ثم قلت له أنا سأكمل المهمة عنك، فمن الملتقط؟ الملتقط هو الأول، فأنا لي أجر الإحسان وكذا، لكن لست ملتقطا. فيظهر أن هذا لا يدخل في الخلاف، والله أعلم، لا يدخل في الخلاف السابق، بل يكون على رأي الجميع ليس وارثا، والله تعالى أعلم. تفضل. نعم، هذه مسألة مهمة. شيخ الإسلام يرى مثلا أن العتيق، أن العبد المعتق يرث أيضا من سيده إذا مات، فهل هذه المسألة مثلها تحتاج مراجعة؟ هل أيضا الملتقط على قواعد شيخ الإسلام؟ نعم تحتاج مراجعة. لا، النص على جهة واحدة، أن الملتقط هو الوارث لأنه هو المنعم عليه، وشيخ الإسلام لما قاسه على العبد والمولى ربما، نعم هذا احتمل. لكن على كل حال إخوة، المفتى به ورأي جماهير العلماء أن اللقيط لا يرث ولا يورث، وكذلك مثله العتيق لا يرث وإنما يورث فقط. نعم هذه مسألة ستأتينا في الرضاع. يقول ربما يؤتى بهذا الطفل، هذا الطفل إن كان دون السنتين ثم المرأة در ثديها لبنا وهي ذات زوج وكان ذلك قد ثاب عن حمل، فهذا لا إشكال أنه ولدها إذا أرضعته خمس رضعات. وإنما الخلاف الفقهي بين الفقهاء لو أرضعته المرأة وهي ليست ممن يحمل، يعني مثلا امرأة عقيم ما تحمل أصلا، ولكن استخدمت حبوبا معينة أو إبرا معينة فدر ثديها لبنا، أو كانت عجوزا فأكرم الله ذلك الطفل بأن يدر ثديها لبنا، هذا عند ابن قدامة رحمه الله نعم، وعند علماء المذهب لا. سأتي تفصيله إن شاء الله في حينه بإذن الله تعالى، نريد فقط أن نستعجل حتى ننتهي من باب اللقيط. قال رحمه الله: وديته لبيت المال. لماذا تكون الدية لبيت المال؟ لأن لبيت المال الغنم عليه الغرم، فالنفق على بيت المال، وكذلك الدية لبيت المال، ولقوله عليه الصلاة والسلام: أنا ولي من لا ولي له. فإن قتل ثم بذل القاتل دية فإن الدية تكون لبيت المال. ثم قال رحمه الله: ووليه في العمد الإمام. إذا قتل عمدا فمن يكون وليه حينئذ؟ الإمام إمام المسلمين، أنا ولي من لا ولي له. وقوله يخير بين القصاص والدية، من الذي يخير؟ الإمام، لأنه هو الولي. وإن أقر رجل أو امرأة ذات زوج مسلم أو كافر أنه ولده، هذه من المسائل أيضا مهمة. لو جاءنا رجل وقال هذا اللقيط ولدي، وكان هذا الرجل مسلما أو كان كافرا، كان عبدا أو كان حرا إلى آخره، فإننا نقبل هذا الإقرار ونجعله ولده ولا نطلب بينة منه. المهم أن يمكن كونه منه، لابد أن يمكن كونه منه. ما يأتي وهو مثله في السن أو قريب منه، بينه وبينه 5 سنوات، يقول هذا ولدي، هذا لا يمكن كونه منه. أما إذا أمكن كونه منه فإننا ننسبه إليه. لماذا لم نتشدد في ذلك؟ لتشوف الشارع، نعم، إلى النسب. المهم انظر إلى عظم تشوف الشارع عندما قال عليه الصلاة والسلام الولد للفراش وللعاهر الحجر، مع أنه معلوم أن المرأة زنت وأتت بهذا الطفل أجلكم الله، ومع ذلك ينسب إلى زوج أو سيد تلك المرأة ما لم يلاعن كما هو معلوم، وسيأتي تفصيله إن شاء الله في حينه. المقصود أنه إذا جاء رجل أو جاءت امرأة، وكان الرجل ذات امرأة ذات زوجة أو المرأة ذات زوج، وكان هذا الزوج مسلما أو كافرا إلى آخره، وادعى هؤلاء أن هذا ولدهم، فإننا نقبل هذا. لكن هل نجعله كافرا حينئذ بعد أن حكمنا بإسلامه؟ الجواب لا، بل الإسلام يبقى له ويثبت نسبه لهذا الكافر، فنقول نعم هو ولدك لكنه مسلم وأنت كافر، فجمعنا بين الأمرين. نحن متشوفون للنسب فنسبناه إليه، ونحن قد حكمنا بإسلامه أول الأمر فنبقيه على هذا الحكم. ثم قال لحق به ولو بعد موت اللقيط، حتى لو مات اللقيط فإننا أيضا نلحقه به. لكن هنا مسألة مهمة، إذا ادعاه زوج فهل ينسب للزوجة؟ يعني جاء الزوج وقال هذا ولدي من هذه المرأة، فنحن نسبناه للزوج، لكن هل نجعله ابن هذه المرأة أم لا؟ ما رأيكم؟ إذا أقرت، نعم، إذا أقرت نعم، وإما وإلا فلا. طيب العكس، إذا قالت المرأة هو ابني، فقال الزوج لا، ليس لنا هذا الطفل بابن، ليس ابنا لنا، فليلحق بالمرأة دونه. طبعا هو لا ينسب إليه قطعا، لكن هل ينسب إليها أو هل يلحق بها على أنها أمه من خلال من وجوب النفقة عليها وما شابه ذلك؟ هذا محل نزاع بين العلماء. وعلماء المذهب يقولون نعم تنسب إليها، يلحق بها كما مر معنا، قال لحق به أي سواء كان رجل أو امرأة. وجمهور العلماء قالوا لا يلحق بها. لماذا؟ لأنه لا فائدة من إلحاقه بها، لأنه لا ينسب إليها، النسبة الأصل أن تكون إلى الرجال. لكن علماء المذهب قالوا بل يلحق بها لمصلحة النفقة ونحوها. طيب بقي معنا مسألتان على عجل. قال ولا يتبع أو ثلاث، ولا يتبع الكافر في دينه إلا ببينة تشهد أنه ولد على فراشه. إذن الأصل أننا نلقيه على إسلامه ولا نلحق بالكفر بمجرد إلحاقه نسبا بالكافر، إلا إن جاء ببينة أنه ولد على فراشه فنعم نجعله مثله كافرا. وإن اعترف بالرق مع سبق مناف، من الذي اعترف بالرق؟ إذا اعترف هذا اللقيط، قال بعدما كبر قال أنا رقيق، بعد أن بلغ وكبر قال أنا رقيق، فهل نعترف بالرق مع سبق مناف؟ قال المحقق علم منه أنه لو لم يسبق مناف فإنه يقبل وهو أحد الوجهين، والمذهب لا يقبل مطلقا، يعني سواء اعترف بالرق مع سبق مناف أو مع عدم سبق المنافي فإنه نفى من الأول، قال أنا لست رقيقا ثم قال أنا رقيق الآن، فإنه لا يعترف برقه، والمذهب لا يعترف برقه مطلقا. والحجاوي متى يعترف برقه؟ إذا لم يسبق مناف. طيب إذا قال أنا كافر، قال الرقيق قال هذا اللقيط أنا كافر بعدما كبر، هل يقبل منه؟ ما يقبل، ولو مكث على كفره جعلناه مرتدا ثم يقتل. وإن ادعاه جماعة قدم ذو البينة، إذا ادعاه مجموعة من الناس فإننا نقدم من عنده بينة. طيب إذا كان لكل بينة فإنها تتساقط، وننتقل إلى القيافة، والقيافة هي معرفة الأشباه، مثل الآن بنو مرة مشهورون بمعرفة الشبه ومعرفة الآثار، فينظر إلى القيافة. ودليلنا حديث مدجج الذي جاء في الصحيح عندما دخل على زيد بن حارثة وابنه أسامة بن زيد وهما متغطيان وقد بانت أرجلهم، فقال هذه الأقدام بعضها من بعض، مع أن زيدا كان شديد البياض وكان أسامة شديد السواد، فقال إن هذه الأقدام بعضها من بعض. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم ودخل على عائشة وهو يقول: أما سمعت ما قال مدججا؟ ما قال مدجج فإنه قال كذا وكذا. فهذا إقرار من النبي صلى الله عليه وسلم بأمر القيافة. أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد، والله أعلم، صلى الله عليه وسلم محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.